الأخ شو اسمك؟ إمداد محمد إمداد. محمد إمداد يقول إنه في خطأ في المثال قبل قليل الذي هو أب وإخوة. قلنا ورثنا الإخوة مع الأب، هذا خطأ. أي صحيح، هذا خطأ، هذا خطأ. الإخوة لا يرثون مع الأب لأنه أصل وارث، أصل وارث. المثال الصحيح نقول أب وأبناء، نقول أب وأبناء فيرثون معه، أو نقول جد وإخوة فيرثون معه على طريقة الجمهور خلاف الحنفية. قال رحمه الله تعالى: ويجب على الأب أن يسترضع لولده. هذا تتميم لمسألة إيش؟ الرضاع. يقول يجب على الأب أن يسترضع لولده، يجب على الأب وكذلك على وريث الأب، من يقوم مقام الأب بعد ذلك يجب عليه أن يسترضع للولد. قال: إذا عدمت أمه أو امتنعت. عدمت أمه ماتت، امتنعت قالت أنا ما تعودت أن أرضع الأولاد، طيب لا أريد أن أرضع، امتنعت. يقول لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي فاسترضع له أخرى. قال: ويؤدي الأجرة لذلك، لأنها في الحقيقة نفقة لتولد اللبن من غذائها. يؤدي الأجرة لذلك كما قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وما قول المصنف هنا لأنها في الحقيقة نفقة لتولد اللبن من غذائها، هذا تعليل لأي شيء؟ هي في الحقيقة نفقة لتولد اللبن من غذائها، هذا تعليل لماذا؟ ها؟ يبدو والله أعلم، يبدو والله أعلم أن هذا تعليل لقوله إنه يؤدي الأجرة. اللبن، اللبن الآن إذا شربه الصبي، إذا شربه هل يرجعه إلى الأم ولا خلاص يروح معه؟ عندكم كذا؟ ما يرجع عند الأم؟ نفسه صح، ما يرجع صح؟ إيه ما يرجع. طيب إذا كان ما يرجع معناه هذا شراء وليس إجارة، صح؟ لأن الإجارة من شروطها بقاء العين المنتفع بها، صح؟ فيبدو أن هذا التعليل هذا إشارة لهذه المسألة التي تقدمت في الإجارة، إشارة إلى هذه المسألة التي تقدمت في الإجارة، وهو أنه كيف المعقود عليه، ما هو، هل هو اللبن أو المعقود عليه منفعة الارتضاع والحضانة وإلقام الثدي وما إلى ذلك. يبدو الله أعلم أن هذا التعليل متعلق بتلك المسألة. أما الدليل فهو: فإن أرضع لكم فأتوهن أجورهن، هذا الذي يبدو الله أعلم يحتاج إلى مراجعة. قال: ولا يمنع الأب أمه إرضاعه، أي إرضاع ولدها، أي إرضاع ولدها. يقول: لو كانت هذه الأم ترغب أن ترضع الولد، والأب يرى أنها تنشغل بالولد عنه، عن الأب، يقول لا يمنع، يعني ليس له أن يمنع إيش؟ أمه إرضاعه وإرضاع ولدها، سواء كانت في حباله أو لا. قال: لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال: إذن هذا حق للطفل، والأم وسيلة لتحقق هذا الحق الشرعي، فليس له، ليس له المنع. قال: وله منعها من خدمته. له لمن؟ للأب الذي هو الزوج. طيب يقول: له منعها من خدمته، خدمته، خدمة من؟ خدمة الولد. لماذا له أن يمنعها من خدمته؟ قال: لأنه يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان. طيب والرضاع عليه لا يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان؟ ها؟ نقول هو يفوت لكنه حق بنص الشرع، بنص الآية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه مع توقفه سيكون ضرر كبير على الطفل، ولأنه هذا غذاؤه. قال: ولا يلزمها، أي لا يلزم الزوجة إرضاع ولدها. يعني هذه الذي قبل قليل يقول لا يمنع أمه إرضاعه، زين، هذه عكس تلك، تلك حريصة على إرضاعه وهذه لا تريد أن ترضع، زين. يقول: لا يلزمها، أي لا يلزم الزوجة إرضاع ولدها، دنية كانت أو شريفة، لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وقول المصنف هنا دنية كانت أو شريفة، هذا إشارة للخلاف، إشارة للخلاف، لأن بعض الفقهاء، وهذا منقول عن الإمام مالك، يقول إذا كانت شريفة فإنه لا يلزمها، وإذا كانت دنية فله أن يلزمها. لكن مشهور في المذهب عندنا لا، أنه سواء كانت دنية أو شريفة فإنه لا لا يلزمها. لاحظ كل هذا مرتبط بالعشرة، ها مرتبط بأبواب العشرة. قال إلا ضرورة، وكل هذا يعني الكلام هذا يجهز للقاضي، الأحوال العادية ماشية على المعروف، لكن القاضي كيف يحكم بهذه الحدود؟ قال إلا ضرورة كخوف تلفه، أي تلف الرضيع. كيف تلف الرضيع؟ قال بأن لم يقبل ثدي غيرها ونحوه، لأنه إنقاذ من هلكة. أحيانا الطفل ما يقبل ثدي غيرها، يؤتى له بحليب صناعي لا يقبل الحليب الصناعي، طيب ما العمل؟ نقول يجب على أمه أن ترضعه، يعني للحاكم أن يلزمها بذلك. وذكر بعضهم أن من صور الضرورة، سقي الطفل اللبا، الذي هو أول الحليب، لأنه قيل إنه لا يعيش إلا به، أو أنه يتضرر كثيرا بفواته. قال ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا. يقول ويلزم أم ولد، الزوجة انتهينا منها، لا يلزمها ذلك. طيب أم الولد التي ولدت من سيدها هل يلزمها أن ترضع؟ قال ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا. ما معنى مطلقا هنا؟ ها سواء كان لضرورة أو لغير ضرورة، لأنه قال في الذي قبل قليل إلا لضرورة. يقول يلزمها إرضاع ولدها مطلقا. لماذا يلزمها هذه إرضاع ولدها مطلقا والتي قبل قليل لا يلزمها؟ لماذا فرقوا؟ ها لأن هذه منافعها كلها لسيدها، هذه كل منافعها لسيدها، وأما تلك فالمعقود عليه منفعة الاستمتاع تقدم في أول النكاح. قال فإن عتقت فكبائن. من هي إن عتقت؟ أم الولد. كيف تعتق؟ بموت سيدة، مات سيدها وكانت قد ولدت قبل ذلك بستة أشهر. طيب إن عتقت إيش الحكم؟ فكبائن، يعني كامرأة بائن، يعني أنها لا تجبر على إرضاعه، طيب صاحبتنا هذه تفقهت وتورطنا فيها، درست عرفت أنه لا يلزمها ذلك، فقالت أنا لن أرضعه، لا يلزمني، لست أم ولد، أنا زوجة. راجع الروضة مربع صفحة كم؟ 1461 طبعا ترى المتون. فأنا لا يلزمني الإرضاع، فهل يجب على الزوج أن يعطيها أجرة على ذلك حتى توافق؟ يقول ولها أي للمرضعة طلب أجرة المثل لرضاع ولدها ولو أرضعه غيرها مجانا، لها أن تطلب أجرة المثل. قال لماذا؟ قال لأنها أشفق من غيرها ولبنها أمرأ، هذا التعليل راجع لقوله ولو أرضعه غيرها مجانا، أما دليل أصل المسألة يأتي الآن، قال بائنا كانت أم الرضيع في الأحوال المذكورة أو تحته، أي زوجة لأبيه، يعني زوجة لأبي إيش المرتضع. لماذا؟ قال لعموم قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قال وإن تزوجت المرضعة آخر، الآن هذه المرضعة طلقها زوجها أو مات عنها، تزوجها زوج آخر، فهل للزوج الجديد أن يمنعها؟ قال وإن تزوجت المرضعة آخر فله، أي للثاني، منعها من إرضاع ولد الأول. لماذا له أن يمنعها من إرضاع ولد الأول؟ ها؟ لأنه ربما يفوت عليه شيء من الاستمتاع. قال ما لم تكن اشترطته في العقد، إذا كانت هي فقيهة تشترط أصلا في العقد أن لها أن ترضع إيش الولد. قال أو يضطر إليها، كيف يضطر إليها؟ يعني يضطر الصبي إليها. إيه كيف؟ قال بأن لم يقبل ثدي غيرها، أو لم يوجد غيرها لتعينه عليها إذن لما تقدم. هذا تقريبا تتمة الكلام في شأن نفقة الصبي ونفقة المرضع. ثم مسألة مهمة، ربما من الجيد أن تذكرها هنا، وقد أشرت إليها من قبل، وهي أنه في نفقة الأقارب مما تفارق به نفقة الأقارب نفقة الزوجة أنها لا أنها تسقط بمضي الزمن، وهذا بعض أصحابنا ينص على أنها تسقط بمضي الزمان إلا إذا فرضها الحاكم، إلا إذا فرضها الحاكم أو كانت استدان القريب بإذنه، لكن الأصل أنها تسقط بمضي الزمان. يا أبا ذر، والله أعلم.